فلا تقهر. وأما السائل فلا تنهر. وأما بنعمة ربك فحدث. ألم نشرح لك صدرك وأما بنعمة ربك فحدث. ألم نشرح لك صدرك وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك. صدق الله.